النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدين. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة في الصلاة. يعني أول شيء بالعبادات إن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالأعمال يخدم. أول شيء أن حاسب زي يوم القيامة تصلي. يعني قبل الصيام، قبل الزكاة، قبل الحج، قبل العبادة المضنية، أول عبادة هي الصلاة. فيقول الله عز وجل للملائكة، أذين رب العالمين الملائكة، ورب العالمين يعلم، ولكن في السقسين باش إن كان الجواب وإلا لتيعلم السينين تظلت من العبري وما إلى الكبل. فإن كانت تامة كتبت له تامة، يعني غبت الظن تظلت ما إلى الكمل، ما تظلت تقل وقت، ما تظن التكميل في الحج في تصل حقي السجود الحقي الركوع الحقي كل الأركان تظن التكميل في الحج أتفقت وكتب تاما. وإن كانت غير ذلك ما إلى وفن الملائكة لم تظن تكزيز الخصاص وتظن ترك الوقت وتظن ترك ميلاق الحال تكزيز الخصاص تشير السيني رب العالمين انظروا هل لعبدي من تطوع. السيني نظر في العبدي وليس عكرا التطوع وليس عكرا النافلة، فما إلا وفن تسعيد كرا النوافل السيني الله عز وجل أتم بها فريضته. السيني نقصني قلنا لكن الفرضين كمل مست النافلة باش تسجل الوظيفة تكمل. لكن إذا رأيت ما لو كان الإنسان اللي حسب إيمانيس يا رب العالمين تظلي في الظلام الفرض أذي فلم يمكن يبغي للحال يلزي الخصاص، لكن يبغي للحال يحرصي في الفرضين في خمسة أوقات دائما أذي في زيت النقص. إيوا شو؟ لأنه يا إما تظلت تراك الوقت في الخدمة تشارك قروي، الشغالة تشارك قروي، تظلي ترنوت تظلي فأصبت أنه تظل طرق الوقت طيب يوم وإني قلت أن أفقف ربني تظل الوقت لو كان ذي فتشي العمري أبي أفنه تظل الوقت حاجة العالم بس تظل تزيس الخصاص ما راضي تظل ويستوي سيارة الباليس ولا يعني ما لش حد يزول ما راضي تجد ما راضي يركع أكني دين النبي صلى الله عليه وسلم كالغراض أنت يركع أما كني تسكر تظل فيه تثني يسجد ثني يركع ثني يولد ثني يطب يعني تظل بس نقف كان كيف وسيد تكرى الروح وسيد تكرى القيمة يتظلي تيزيز وخصاص. ليش هذا الحلا يتنا؟ الحلا مزواله أنه أن حفن سجم تظلي في النار هي لا شك. الحلو السين والويد الموضوع من قرصنا أنه هذا كفر الإنسان قلنا وفي يعني الإنسان المسلم يقبل أن الخير العملي ماشي بالعبد أني غير تكرى الله العظيم السال أتهضر واحد العباد ويعاد المصلي إنه أتراك ويكون ظل أنه أتراك المصلي أكي قاري شطك خمسة لوقات خمسة لوقات بركات خمسة لوقات يا أخي بركات إويني قلنا مع عمر بن الخطاب إويني قلنا أم أبي بكر الصديق ما ديني ما الله أكبر الدني فكيف تقال ما كندع قل حمص غور فتشوى ومدى زوح تظلي تنير الصح الله أكبر ربي ضمطران لكن الديني الله أكبر سلسلنا بصح سلو لنه الدنيا أكبر نقارت يا ربي بشي أكبر سلس بصح الواقع في الدنيا دي تنقرم الدليل أنه تظلت أتخممت في الدنيا أتخممت في الدنيا دي. إذن ده شو إذا الحل من نبا ذيك فالإنسان النوافل لأنه العقلية هي أنه الفرض كان يشطتك شمطر الجنة بصح العبدي قلنا لي أدر فرضين ساكني لقدك شمطر الجنة بصح من وقت مضني ما ننسى انه يقدر فرضين سكني لقى ويد الصحابه رضي الله عنهم الظلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخيار من العباد ذو الخيار المؤمنين وليش من وقت فهم من وقت عن الايمان من هنا وقل وقت سنو لاحظ شغلتي قال لك الوقتي يمر مني لكن قال حشيشه طلبه معيشه نتخذ مدروسه في الحقطه مرسوم وغرومه تتشد بركه ماشي مدوره تقول عباد الله الله الله الله ولاش يعني الزمن الزمني ماشي كيف كيف وكني غيني رني ودنا نار شطر الفرد رنون النوافل ايوا شو خطر مي لك رن النقص ديال الفرد اتي تكملت النوافل الدرس ما غير ما غتسيا اد نعرف شيران الانواع من النوافل اد نذكر كيف رن الانواع من النوافل اللي قلنا الشرع ما راحش انت تذكر كيف خطر النوافل اللي نخلى قد نذكر كده لأنواع كنز مر أن تبقي الحياة المر. أول نوع يروي الصدي النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل قرن ركعتي الوضوء. ركعتي الوضوء. ركعتي الوضوء أي ماذا شو؟ يسجون الحديث من بلال رضي الله عنه استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من الناس يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. الناس يا بلال الناس خبري إذا شو ذي العمل تخدمه في الإسلام إجلا ما قريت شنينس إيوه شو يا رسول الله الناس فإني دخلت الجنة البارحة الناس يطلع يتكشمي ربي غير الجنة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكشميت ربي غير الجنة يتكشميت الزار في نفس يعلم ده شو إلان الدخل الناس كشمغ الجنة فسمعت خشخشتك من خلفي. الناس كشمغ الجنة الناس سليخ الصوتيك بفيريو يعني نقلك تقرب ذاتيك الجنة ده شو العملية تخدمه إكي الجنة لحقت الدرجة تقرب ديك الجنة ده شو سيدنا النبي رضي الله عنه. الناس ما تطهرت في ساعة من ليل أو نهار. الناس كران الوقت وذكيت نهار بصبح يعني صباحا أو ليلا تفيد الحال توضا دايما افضل له ما تيسر اقل شيء نفر كعص الوضوء يعني كل ما هذه توضا هذه الظرف نفر كعص قرن ركعتي الوضوء ليش يسين النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفى ذلك اذا يعني غيثنا يجوز الشرع ماشي كان يجوز المستحب زي فلاجر غنقرة انه كل ما توضا الظلط نفر كعص اجني وانت شقلك تتظلط إن سقلين ظل ركعتي الوضوء كل وقت توضا يجوز ظل خمس ركعات يعني توضا مازال لازم ساعة قبل الظهر مازال لازم ساعة قبل العصر مازال لازم ساعة يعني مازال تظل تبعد ماش توضا وتقيم توضا ما تفكر ظل خمس ركعات خمس ركعات إذا شو هن اسمي ركعتي الوضوء لا جريت لا جريت لأن مقري حتى أنه يسويت الدرجة الجنة تنقرن ويصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضا فيحسن يعني غادي يتوضا ويحسن الوضوء ينس غادي يتوضا كني لاقي الحال ثم يصلي بعده يعني فين الركوع فين الوضوء عفوا ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وذي زاد نظر ركعات لا يحدث فيهما نفسه يعني ليش هو لا يرى العمر صحيت نفسيتي ساليش غادي ماني ظليتي باش الله جري الا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني نظر التوضا وتكتظف نظرك عاد تفر الوضوء وتظبطك نينا اشي غفر الله عز وجل ذنبي يصدق بعض الاحاديث انه ما ضعيف الدعاء يستجاب بالحالين يعني كل ما توضا تجمع وتخمي لك ني كان فرض الشغل ولا تشات خدمت توضات كان غلط ناس نظرك عاد تفر قل خاني الزور التوضا نرجع للمسجد أو فند العالي هالضبط ما فرك عافية أقل غيتنا أين هالدرس سنة كيف أطلع هالضبط المستحب سقراي وين ذا الشيخ إنه قد ظل حرام مني توضن ريت ظلا إذا كان تهمني ما مرنا هالضبط أقل غنا هالضبط المستحب يعني إنه هالضبط المستوى العالي وإني قلنا نبغى نستني شوية نيفو وإني قلنا نبغى نقلن في شوية نزيشنا هذه لي شوية هالضبط وانشتا يعني كل ما توضا تجمع وصار سنف ركعات الوضوء أني لا شو هنت سنف ركعاتية اسمي ركعاتي الوضوء إذا الله جريك أنا نبطل ما زلت سنف ركعات ده شو سنقصد ده شو تزيد أسك سنف قيق الحياة كيف وتختار دو ملك لو تعتيب ان سنف ركعات تعتيب ان زارة ما يسمع والله ما تعتيب إذا نوخد توضع زل سنف ركعات اسمي ركعاتي الوضوء إلا نوع نظيم من النوافل وزمير طراني سيئ بلا سيئ وزمير طراني نوعية إلا نوع النصر أتصفت كان القيسي قيم زيه كان مرغيزة تخدم غير تبقى النوع النصري اسمي الرواتب. الرواتب هي 12 ركعة قرط النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي في اليوم والليلة في 12 ركعة غير فريضة إلا بنى الله به بيتا في الجنة يعني كلام العباد الظلم جنهاري 12 ركعة برد نذكر 12 ركعة يمكن موجود كلام العباد الذي توم الذي تظل كل 12 ركعة يسمى سنت الرواتب أشي ابن الله عز وجل بيت في الجنة وما رأي دين النبي صلى الله عليه وسلم أشي ابن الله عز وجل بيت في الجنة أفهم سنة الأحواج الحاجة كان بزواره أنه يقريب جنة ولا من الجنة خطر مصر يتخم بالجنة معنى تشوف الجنة طي رسمي ولا شو انك تعنخم بالجنة وتيك شمارة مصر يتخم معنى تشوف طي وحدة ثانيا ملك دنيا أخير بالعالم البيت في الجنة حب يقول أي بيت ظلت هيك الدنيا ويتمشى هذا البيت هيك زي الجنة البيوت جنين الجنة يوصف النبي صلى الله عليه وسلم إن لبنة فضة ولبنة ذهب وميلاتها المسك على قد بالي شخم ما جيني ضخم في بريكيني نسيو تبريك من الفضة طيب تبريك نعطيها جوتي من الفضة طيب نين الذهب وبيضون نيارة ذا المسك أنا كي مو بخامي أقلار من نصو بيتون سيمان سوزل سويني قاعتنن ولكن خامن تفرن ما شاء الله شو حن أم كلا كني تشتيها خامي قبل نسدها بظرف طن المسك أم كلا ديفو خامي أم نهوتي بنا ماشي العزم تشتينا صد أمر نرب العالمي يتشوى بالناس الأمر نرب العالمي أم كلا ديفو خامي في كيف مشرك عين وين يقدو من بلاسين تسيب من الله عز وجل بيت في الجنة مشرك عين أم تريفنا أدين الإنسان والله عارف خلط مش ركعة من هو تستفن 12 ركعة نعم مرض خمطك تفقد الصح ولكن مرض 12 ركعة يمكن يكسر بين النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تحصه ترى حتى 12 ركعة نهار يا أمكن أنت يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وتبين أنت ترى أمكن ممكن 12 ركعة فيه أولا تعيد 2 ركعة تجيك من الفجر فيك من الظل قبل الفرض سنة الفجر منه سناس نيكش من 12 هي كم سناس ظلطن كل ناس كسين ده شرط بالضبط النية كانت ترى أنه مرة ظلط سنة الفجر وما مضوع تاع النية فروى في بيت فهي سناس أم بعد أربع ركعات قبل الظهر يعني ما بيد من الظهر 15 دقيقة مني نسوي العبادة تكون ظلم ده شو ظلم وهي لا قد فهمت ده شو ظلم وتقايا أخي غورك 20 سنة كشيت ظلم 30 سنة 15 سنة أنا أعطيني غورك كشيت ظلم التمييز بالعيبة كل ما زيد الناس كانوا في ظلم وزيد التاولي في الصيت وظهر تخصي غادي شوف من التراوية شتا تقيمت كانت أربعة تطرني تقيمت عشرة وقاد ديفا الشيخ أبو دار المؤمن يتحب هذه فهم ده شو تظلم وهي تظلم راتي بينا أربعة ركعات قبل الطهور يعني قبل الطهور شو المعنى قبل ما ديفا الشيخ مش قبل الأذن هذه الدن قال أربعة ساعة نزل أربعة ركعات شو اسمه شحال كلش ستة هكا من بعد نظل الفرض الوحيد الشيخ بعد الفرض الظلط نفر ركعة تسمى شحال 8 أم بعد العصر والأحد أم بعد المغرب أسمار الظلط الفرض واحد الشيخ بعد المغرب نفر ركعة تسمى شحال 10 أم بعد الظلط العيشة بعد العيشة الظلط سنف تسمى 12 اسم تحصوا تاركي خطر توسر بين 5 لوقت سنف من الصبح يعني سنف من سنة الفجر أربعة قبل الطهور سنف من بعد الطهور سنة بعد المغرب سنة بعد العيشة خصوصا تحس سلطارا ما في 12 ركعة أنت إذا عاوزة بس أني شوف ده سنة الإنسان سنة سنة الصبح يعني الفجر أكا ربعة قبل الطهور سنة بعد الطهور سنة بعد المغرب سنة بعد العيشة أقليك سعيد 12 ركعة 12 ركعة خصوصا تحس سلطارا خفيفين وإني تدوى من فلسن وانك تدوى من دين يتظل 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم اذكرون بالعلماء كذلك يجمع انه 12 ركعة رواتي بيت تتعاون انتق الفرض ايوه شو لان تولي من لن تكرز ليس قبل الفرض لن تكرز بعد الفرض تيجني قبل الفرض شغل ما كان شجور ديماني باش تكش انتق الفرض اتظلت الرواتي صرحت شوية بعد ما ادفع الشيخة اتظلت ليس خلاص لذلك يرتوح يتظلي وتيجي نيجي بعد الصلاة بعد الفرض تيجي نتكمل انت الفرض شو يخصن دي الفرض شو اسم هذا الخير الفرض تندى سعيد النافلة السا سعيد النافلة السا وليش عندها غير ولا الفرضين اي نيجي لنزي سيد الخصاص اتي تكمل انت النافلة اذا وين النوع الثاني غمص من العلماء الرواتب وهي 12 ركعة اذا نوع مطلنا يفنى اسمي النافلة قرنص نافلة العصر نغراتبة العصر راتبة العصر يغي نفسي النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا تسلخه أذي رحم ربي يون اقزل قبل انتظلي في العصر أربعة ركعة İdeali Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam savaşmak. Nitini gayri ihtimam. Mâdî nesan ıslâh, mâdî l-hakkâ râdânân ıslâh, mâdî l-hakkâ zekâd mizikti, mâdî l-hakkâ l-hijun tihujuh. İwa şun khiddimân iştayyik. İna khiddimân iştayyik, lafı dîlâ qarat suhut, iwa şun khiddimtân iştayyik. İna khiddimân iştayyik, üçün kişi mâgıl cinnet, ve nere ulit temiz. İlâ qarın sehâra. Ve beş at kişi mâgıl cinnet, uleş a'azam şey, ala kis kişi mâgıl cinnet, ama rahman rabbil alem. İqab Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. يو نوريك تشمغ الجنة العاملة يعني لو كانت تقل الجنة ثايت وخلاص من العامل أي نخدم ذروس ويس العقرة وخلاص من الجنة سوى شو رأتك شنطت صراح ما رب العالم يعني رب العالم ينضي تلغى غورك هذه تتكفح هذه تتسيي تتسقم وتتسيي تكتم كرة تسقم تيماني أكي أرحم أكي تشمغ الجنة الرحمين ساعة مدري ركول فيه ساعة المختصر باش تصلح رحمن رب العالم من بينها ركعتي إنك هذا يرحم ربي كلو إني منو من يتضلق بالعصر وعركة إذا عليك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة يتوس ما لعب ديك دوما في اللاسن الرحمن ربي تنزلت في اللاسن وما تنزل إذا رحمن ربي في اللاسن ما تحكميك رحمن الله عز وجل أقلك من أهل الجنة يديول أكرف رب العالمين تيسناك وذيق الدنيا فكيبالك رب العالمين قل ما عيشينك لأنه ما إلا مشي إذا رحمن ربي تنزل في اللاسن تنزل في اللاسن سخط رب العالمين والعياذ بالله أربع ركعات هي قبل العصر يعني ما بد من العصر أربع ساعة عشرة بخير أش حالي تقمي إيمان باش يتفق الوقت إني ذي الوقت من 40 ركعة تذكر أتظلط أربع ركعات أكدين عيه ونكدين ليش أقليك تظلط طفلة نسا أقلي تظلط أربع ركعات قبل العصر إقال فيس النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع غير قبل حقها رحمن رب العالمين أقلي نظلط أربع ركعات المهم أي إثم العقل الفهم والتضيع علينا في شقران الضرب كي إثم ذيني لن يسهل ذيني لن بطل ما زال عاد الدفع الخلاص ينس ولا شو إننا قدين ما تزلت تخلصت كان كان ناخذ زلارة ما تزلت تخلصت ولا شو بطل ما تشم بغل مزيد الزبار يونك يتحسب بدك ترى الشيخ وش تزلط بدك قمام مصلي افغي وش راح تزلط بطل انش تي اغتنم الفرصة اخذ ميل اخر فيه والله ذيني تغيت الحالة إثم أتكشم تغل المسجد جاء الأذان بالإقامة صف تجمع الدين تجمع الدين شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو والنبي صلى الله عليه وسلم ده شو دينا ند إياكم وهيشة الأسواق إياكم وهيشة الأسواق هيشة الأسواق بالصوت النير إقلان ما تكشم تغل السوق تصلط وإي تعيد تساوي تعيد تساوي الضرسة إن ده المسجد دوري مقاري العيام إمو جيد ذكر رب العالمين ده القرآن ظلني تسبح للدعاء فقط ما هذا واحد يجي ما يود الحالة هذا درس هذا سكيرك يعني ينوك دي السادة نبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن مرة قرأت القرآن قليك لا قرأت القرآن من ذاك لا يقال كنت بيرون جارب القرآن وهي عبد القرآن يقال كنت قلي قرأت القرآن الشيخ قرأت سورة الكهف انت قرأت سورة البقرة والتريعة قرأت كما ينس قرأت قل مصحفيني قرأت في العقل إلى عملي وتبيرون جارب وهي عادة يتمد القرآن أشاد مني ما يلد محضور النظم من معين ويد القرآن إن إيه نبي صلى الله عليه وسلم دير مجرى زيس خليك لهضور النطني إذا بشون كتما لجان اشتقي يد لهضور ما لنكش نغل بالزجد لش أنا خدمي إيه ما أنظل نوى فيلم أنظل نوى فيلم من بينها تيد الكرافرة راقبة العصر ما لا تكشمت ما بد العصر 15 دقيقة 4 ساعة أشحالي تجشي أكر ظل 4 ركعات اسمي راقبة العصر أكثنا لرحمن رب العالمين وذينين تحوفي ما خطر ونن رحمن رب العالمين أثنى ذيني قعنا في الذي قدوني في ذكا فضل أخر فيس عيادا بالله كذلك من بين النوافذ قلنا يتما يوث النافذة أسم سمس النافذة بين الأذان والإقامة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة إقارك هي كل آذانين في اللفظ ظلي مش بالمعنى الاذانين مقصود الاذان الاذانين ولكن باش بدي اقصد اقصد ديون الاذان واثنين بالاقامه خطر الاقامه انك بالاذان ضم زيان ما تولي بالاقامه تمشبه الاذان ولكن بالاذان نقصد يا الله ضر في تسمى قال كل اذان بالاقامه يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل مره تصلي الاذان قال الاذان بالاقامه لما تسمى الصلاه اقل شيء ضم نفعل ايوا شو لأنه غير الأذان بالإقامة ذي الوقت تستجهد في رب العالمين دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. شو المعنى لا يرد؟ معناه ترك صدر رب العالمين تري في زي رب العالمين يقبلي مرت دعوتي الأذن بالإقامة رب العالمين يقبل دعائنا. لكن للأسف الشديد بني سعولة في اثنين مهضر قال أذن بالإقامة بني اقتز الشهوان تحب أن بلاقيه يواشوه خطر عدو النغم قرند منه وهو إبليس. وليش من ويكس من الحوايج سيئة من الساعة يعلم من ذات الخير يعلم من ذات الشر يعلم من ذلك بيجي من ذلك اتخار تران كيف الله ما راضي الظر لكن يسقرن الوقت يجي في الخير يساق الوقت نردي يسك يشغل لا دي الوقت يجي في الخير يجي سرح يعلم هي الأذن للإقامة للخير غام قرى إن يمني يدي تس أم كيف اللي تفلان غرش حالك زريغة لا العسلامين كذا أم يدي فوق الشيخ أتغطي روحك الوقت نجا الأذن والإقامة لكن أغديني إذا ما قال الأذن والإقامة 70 لك العبادات كيف غصفة مزوار الأذن والإقامة استجمني ما نسميه الله دير غرش كان 10 أسفس من أكي أذن النبي صلى الله عليه وسلم نشير 10 فيك تقارك بفكر أذن إنك الدعاء يا الأذن والإقامة لا يورد قيم زي يدعو وأفضل طريقة للدعاء أن تدعوك السجود خطر من أفضل عبادة الصلاة وأفضل أركان الصلاة السجود أتصل استجد دورك لو قعدت سجدت أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ولاش دشه الحالة تزيد تقرب إلى ربه كما تزيد تسجدت أتسجدت وقال الأذن للإقامة وتدعوك اسمع جمعتين تبيك تشتي أسر حياة الوقتين قال الأذن للإقامة إلا دائما ما ينزم على الظلم غل فجأة الصبح ما ريت الشيخ لم ينزم قريبة الدفور إلا ذا شو زم على الظلم ذا شو نظلم سنة 2 الصبح يعني خرم ما الدفور الشيخ سنة الفجرين ظل في يكي بس حور النار أكثر سنة فقط الطهور مد ظل طريق من النامي بقلين على الأقل كالظل سنة ركعات قال الأذن للإقامة الدعوة غل عاصر كيف كيف مد ظل طريق 4 من النامي بقلين إكر وموال ظل سنة ركعات الدعوة غير المغرب نفس الشيء قال الأذن للإقامة زي ما تظلت قال وقت إني غساكن دروس غساكن الوقت المغرب دروس ولكن ما إلا مثلا الشيخ الكيك الوقت 3 دقائق 5 دقائق لأنك بعض المساجد الدنم القيمة 3 دقائق 5 دقائق مش هذي ظل الشيخ قال 3 دقائق إني 5 دقائق لما تظلت سنة طارق عام غير العيشة نفس الشيء أريد أن العيشة أنا من الإقامة أكثر ظل سنة طارق عام يعني 5 دقائق زي ما تظلت سنة طارق عام وكسنة طارق عام فين ادعو الزيسم خاصة مراتبك بالسجود لأن الدعاء الزيس مستجاب ادعو أين تمنتك الدنيا فيك ادعو أين تمنتك الأخر فيك ادعو أين تبغيه رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين الزحوري وعرف رب العالمين ويدي من النوع يدي إلا النوع النطني يعني أقلق أن تكد الأنواع إنك تواليس أستزمير ثلاث لا طيب تزمير ثلاث كل يوم أبي اختلف شو قلني زمير أبي دوم في الناس فلا تظل إذنقني قلنا الصلاة الضحى الصلاة الضحى وما أدراك ما صلاة الضحى الضحى ما يجمع أولا نشوف الضحى الضحى ذي الوقت الوقتين أدنت في المثال تقريبا أسنانية 8 كذا سون قريبا في 8 ذا سون الدفير الفجر ما ذي يلي نتيج ما ذي شرقي تجي تفعل التافاس أسنانية في 8 على سنين الحساب سنين في 9 بسبب فريق للمشكل في 9 ألم يزين قريب الظهر دويد وقت الضحى يعني بعد الفجر أبي اللي غير في جد شفر الثافرة سوالي تكلش دويد الوقت الضحى إيه بدو جيميرن ألم يدو أشحال ألم يزين قريب الظهر أسنين مثلا الظهر في الوحدة بي تسمى الضحى نتفكر في 12 سجن ساعة 20 في غاقب الظهر دويد الوقت من الضحى الوقتين إذ مرض يظل الإنسان زي في النافلة الإنسان يقول أنه يفتح مثلا ماشي إذا خدامنا غصب خدامك إذا مرض يظلنا قلنا صلاة الضحى صلاة الضحى أنا يتمع زما تفضل سنة فركعة زما ربع زما 6 زما 8 وإذا المتفق هي العلماء يعني سنة تلامي 8 شيء أخطب في 8 أخطب في 6 بلا كيف تزمير غير أكو الصيخ في سنة هي نفر ربع إقاد النبي صلى الله عليه وسلم في 4 ركعات والنبي ظلم صلاة الضحى 4 ركعات إقاد حديث قدسي أن الله عز وجل يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرها إقاد أكبر بالعالمين العربين ركعي 4 ركعات لأول النهار ما الذي بذوات يعني يقول وقت الضحى دشرة راجل زين أكفك آخرها يعني شغل ما يدين رب العالمين كيف تظل لي 4 ركعات ما الذي بذوات الباقي في الليل الكير ألم يفوك واس شو ذا معنى المعنيين سيني كي قلقن أين كي شغلن أين كي همن أين فاشو تصدوت أين فاشو يرجلغط آثم رب العالمين هذي تولان نشتي المعنيين ذكرت الخدمة ذكرت القراية ذكرت ذن سفر ذكرت وين تصدوت ما تصدوار تصار بعارك عاتي الضحى رب العالمين كي فروش غلي آخر نهار إيتو سما أكني تخدمت القيمة يا رب العالمين أكني تخدمت الأقدر لأول نهار رب العالمين مكسر جرى النهار هذه فت الأميذين فريت في لفني فشو تصدوت نهارنا والله مو لا شيء يسمع أين شو تعاون جيس رب العالمين قرسق يتبارك جيس العمل يتبارك جيس الشغلة أكم صلاة الضحى صلاة الضحى سعى الأهمية تنفرن لمن السلف النقط الصحابة وغير ذلك لا نتضيع نرى صلاة الضحى لهذا أتفتيون جيس قل عمري 30 سنة قل عمري 40 سنة يموت يموت 40 سنة يتجادين التجارة ويني قاعد شي 80 سنة قال لهم العالم اسمه الإمام النووي الإمام النووي مديني بالعالم هذا تسلو ما كيتش عارف بين بلاد يموت تقريبا نشتيو قل عمر يعدى على كل حاجة العمر يموت 45 سنة نصي 45 سنة العالم الدنيا فيه كيف سلاسيس 45 سنة قال 45 سنة ما زالت بدأ الحياة منه انت 45 سنة يموت يجد شرح مسلم مش راح صحيح مسلم الظالم صحيح مسلم نشتي له يخدم الكتب نشتي له يخدم الأعجب 45 سنة فقط بالعالم 45 سنة اليوم العالم قال عصر أيها وحافظ الحكمة أحمر بالعالمين يموت قال عمره 35 سنة بالعالم ضمقا 35 سنة في وشو خطر ويجي ما يخمى توارد بنت صربيا الشرع يوضي صنبر بالعالمين الحوايج سوشاس نبالك ربي قل وقت صنبر عمر صن من بينها صلاة الضحى واني تدور من تظل صلاة الضحى أسي بالك رب العالمين كما عيش لي سدي فاك النهار أذي في داخل الله ميز كان العمل كتكر الصباح حتى تخمت الكوارث أتولي تدك نفر الصباح قلت سعيد ثم ديون الكارت خاصة تنقل من الاسترس شنو أي شيء تضيع في حياتي ليش أنا كي بارك أمشي أنا كي بارك ربي قل حياتي أمشي أنا كي بارك ربي قل وقتي قل رزقي قل عملي لك لن تنأسبب من بينها صلاة الضحى يقرض صلب العالمين يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرا الباقي في بينك إذا حاول تحرص تجمع أربع ركعات من الصلاة صلاة الضحى عن الناس أسيني في 8 في 9 الأميذين قريب الظهور يعني بعد الفجر بعد الشروق الأميذ قريب الظهور لوني في الوقت الضحى وقارن العلماء أفضل الأوقات النصف غلطة يعني محل لحظة 10 ونص ثواني لوني في أفضل الأوقات النصف فالإنسان يجزم أنك هي أديك تكي شوية أشحال أربع ركعات ويحصل معك تكون 5 دقائق ما تستكي 5 دقائق 5 دقائق اللي تستكن باش تفكي في تقاو 5 دقائق اللي بقيت زيارة تبريد باش تروح تاع القهوة تويتي في القهوة اكتهن تجيهن في صلاة الضحى لأنه وش تقرا هكا الله بعد ما سيد ما تلاعينا غد سقسينا غد الشيخ اللي كيخدم غيون ده معلم ولا يجوز الظلة امسكي ولا يجوز الظلة اكيني في كابتاسيو معلم ما تروح تتظلة يا ماذا يقول ليك الإيمان تقول تسكر تسكر فيه معلم كشي تسكر في فيها شي تسكر في قلو وقت سكر في النصر ما تلحقها تظلي في زعمة اتقاط توقي ذرا سكر غيو معلم قال غاسم تكيفه تبين تكيفه ما تكيف تقاوي تكيف تندي تخدم تخاطي تشفاغها برا فينا ماشي تسكرطة مرة تخطى تكيف تقاوي ماشي تسكرطة مرة تهوطى تحتها بيت الخالق صرفت نار صرف صرف صرفت نار صرف يعني صرفها فينا ماشي تسكرطة ما تقل كان غير تظلي في تسكرطة غير يدنا ايوه شو ما كيف الشيطان غير عادل أصابتي تقصير دوم داك ليش تليفون هذي في غابرة ثاني تقصير ما لا تقلها تظلي في وشو تظلها طرق الوقت اشتكرتي ومعلم خاطي ما يدنا أين ابن الضريس قلت سيني سكرته ومعلم أما تظلت مشي سكرته ومعلم ويتلحق رب العالمين يزور بلحقه معلم فإذا غدق لك ذا خدم غد كذا ثم أردتك 5 دقائق تعتكرت وانت تظهر بيتين طفت الظل أربع ركعات دوت على الخدمين الظل تنشر تصدوك الرسالة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي لنا إثماء وإن لا سخد من أمور يتظلي فيه وهي الصلاة الضحى خاصة ما يتظل أربع ركعة فيك إذن يفضل ركعة يتدون في اللسن أذي ميز بالعمل أذي يتنور رب العالمين يتبارك في الوقت يتبارك في رزقي يتبارك في العمل يقيم الزين الفقر بيتنا ميلا نبغان تبقى نشتري. كذلك من بين أنواع دارم أنواع الصلاة يفضل ظلي دارم كشن بصلاة الضحى هي من صلاة الضحى سعين الشرط يقولون كفرس شوية قناص العلماء فهي صلاة الإشراق. صلاة الإشراق هي فلا تدن تفهمون حمود إنسان يزمر تخدم من بريد الشهر من بريد السجاد من بريد السمانة خاصة لعب ذكي هي الدغلين النهار يشوي يخدم مرة مثلا يزمر تخدم. فظلية الإشراق هي ما يسمع قبل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في مسجد جماعة ويشرق في سم زوال أنه أفضل تظلية من الصبح في المسجد في الجماعة يمكث فيه حتى يصلي سبحة الضحى وذي قيمة داخل المسجد تسفغر ألم يغيني وليت شوية واز قل ما الدفاع لزصنا فركعة لشوف الأجر هذه يقول كانت له أجر حجة أو عمرة تامة تامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيران العبد الذي رحمه في الظلام في جرق المسجد ويت شرطا زوال الظلط الفجر في جماعة الشرط نفسي ينكث فيه وتفرطر وتقلب تقيم في المسجد بعد الصلاة تم تذكر ربات صبحك أتقرأ القرآن أسبعت أتقمت الميزين يولي واس يعني رسميني تقريبا ساعة ونص في الألم أتصبرت أتقمت في المسجد أتقرأت أتذكر ربي أبي يلي واس الدفرية تيجا تسوالي تكيف غضيتش أتكرت تزلت سنة فركعة سنكرة تشفرت قبل ما تشفرت تزلت سنة فركعة فيه اسم سنة صلاة الإشراق لشود الأجر أتساوي تك صلاة الإشراقية أتساوي الأجر محجة نغ عمر تم على حسب القوة الإيمانية يعني نتشعر الأجر الكتابينك أنك تخدم فيوت الحجة نغيوث من العمر الإنسان أذن قاتل كل شيء ما رأت تخدم لأنه بلك إنسان ذي الظل ذي راح ذا خدام أخيرا بصح العبدي كلان توفر انتصد الشروطي بالك ذي صراحي ما ذا جرين خاصة العبدي كلان جدي سرار بذي خدم الحجة وجدي سرار بذي خدم العمر أثى النبي أول أجرين الصلاة يثني الصلاة الإشراق كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أتظلت الفجر في مسجد جامعة كنت تخدم الجمعة قد تخدم طوال الجمعة خدم التبريد قشر كفر زيز شهر رمضان قرمطان مثلا قرمطان مثلا قيم جديد دي مثلا تقيم تتقاط القرآن أن يقولي شوية واس ظلت نظرك عاد تفرطب خدمي تتمرى تريد قل كونجي ماشي إذا خدها زمرت تقيم شوية قل مسجد لميليني ولي واس خدمي أتظلت الفجر في مسجد جامعة وتقيم تلاني قولي واس وتظلت نظرك عاد مرة تفرط أتساوي أجر حجة أو عمرة كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حسب القوة الإيمانية ما تزلت تكني لك الحال اكتب الله عز وجل أجر حجة ما إذا تزلت أقل اكتب الله عز وجل أجر عمرة تخيل لك ما تخدم التبرير بشهر ما تخدم التبرير بسمانة أذكر في يوم القيامة أتوقع سعيد الأجر نشحن الحجة سيثني الصلاة الإشراق تلين في الظلي في نطني وهي أعلى وتسير أفضل نوافل كده اسم قيام الليل تايل اعلى درجه منك يعني ما يلا يود الحاله تختار حاشا يود او فهمتي نفسي او فهمتي قيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل ماذا كن وصرت قيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم من الزويذ بريد الصالحين قبل نون سيد تجده بالجنم زورت فمزيت ومنهات عن الإثم إن السباس وشرت بعض في الإثم يعني يونيت قيم من الليل رب العالمين الإنسان ما ذكر الصباح هذه تدور شغلاتي ما رديت ملاقى الشر رب العالمين ليس بعيد في الناس وكتجار رب العالمين تغريت جاي من دير أيوة شو خطر خضمطة القدر رب العالمين ضجيت ظلط رب العالمين كتجار تغريت جنهار لأنه وين رخر من المعصية ما كان يغليه ما كان يرخص رب العالمين كتجارة رخصة إيوا شو خطر قيمة الليل رب العالمين تحت الصبح ومن هاتم عن الإثم ومرغات للرب ويشتهي الصرد رب العالمين مليح مليح قيام الليل يثم يبدو الدفاع من العيشة ألا من الفجر الدفاع العيشة من الفجر ستر الوقت كي عجمي أفضل وقت ما بي قريبا يثم الفجر الساعة هذه الساعة 40 دقيقة قبل الفجر لو نيد أفضل وقت الدعاء اللي اسمه مستجاب قيام الليل يجمع الدرسيس على كل حال مقريف يحواج الدرس إيماني في قيام الليل ولكن باختصار كان كي قيام الليل لما تتظلط ثلاث ركعات، يوسف ركعات، ثلاث ركعات، خمسة، سبعة، تسعة، عشرة. المهمة دي في الفرق، المهمة دي دي بالوتر، هذه دي ستنشيفر أمبير، مش عدد زوجي، دي دي عدد فردي. القصة دي يوسف ركعات، زمرت ثلاثة، زمرت خمسة، زمرت سبعة، زمرت تسعة، زمرت 11. أكنيث والمطك نتظريك شيء، أكنيث نتظريك العمريك في زمرت. إذا ثلاثة ركعات، قبل ما أريد أن في جرسوز ينسع، إكرت، زاس نفرك على السلمة طب نوت الويتر اللي بنجا ثلاثة ركعة إيش عطيت كسر الدعاء اللي سنة ثلاثة ثلاثة ثلاثة اللي بتحس تماني كلا بس ارنوا لها خمسة سبعة إيش ولا ميتوا تغزل حاولت أتحط في قيام الليل يعني فيك زوال زبان يعني من نيرت بس ريك بس مرات في الصلاة كلش حفظ فهم تم كي تظلم قيام الليل خلم تصل كش هو مور قيام الليل وانختم غير مسيوت الفائدة رب العالمين القرآن من يسمى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا رب العالمين يوصل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إن يتظر قيام الليل ده شرك تفكر أي تفكر المقام المحمود المقام المحمود أي ما قرن السيد أعلى درجة أرضيوي بنزم ده شو المقام المحمود الشفاعة العظمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوم كان لعبدك زمانات في الأحقام من هود النساء يعني شوف الناس ولا شو ما بحد قارن العلماء شوف أعظم درجة وهو المقام المحمود يموت النبي صلى الله عليه وسلم سوى شو تسوي في قيام الليل إذن دونك يعني الناس دورنا من المقام المحمود كي سي أوتوماتيكي سهلة في تصويت الناس قيام الليل ما بي لي أعلى درجة يموت في قيام الليل دونك يعني الناس دورنا دورنا في تصويت قيام الليل أين تمنيت في ذيك الدنيا نفس تمنيت بالأخر قيام الليل راح تسوي خطر الحاجة طن قرن تكل يوت النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل إذا كشي طلب قل طلب صار مقام المحمود طلب تكشم تخرج الجنة طلب رب العالمين ليه كبير قرزق طلب زي أتقرا تتفهمه طلب تتشعوت الدرية طلب تتشعوت كذا أين الطلب أكن يغض طلبته لتسوي طلب درجة المقام المحمود مرة طلب تصديق يا ربي طلب أخي تسعى الأخر يا ربي طلب أخي دجوجة ها طلب أخي دشعة نوبي طلب أخي دشعة مليار ما رأيت طلب أنشتين وضف الأمور للدنيا أكن تبغض طلب أنشتين ويسواه ماذا جحزة المقام المحمود وتني المقام المحمود في كيس رب العالمين قيام الليل إذا كتشيني إلى القلب دي فقال قيم زي كم إلى قيم بالليل ما خط قيم زي كم إلى استخدم في القدر يا ربي ما يلقى شرف ثمني أنه بالوقت من جشو إلى العيدة شتكر تضرب في أرض عتر رب العالمين أن بعد الباقي فرب العالمين إذا نيت مثلا في بعض أنواع النوافل ما تذكر ماشي المعنى إنسان تنخدم يمكن من سنتين ما المعنى كلي ونزينا على حسب القوينز على حسب الإيمانينز على حسب الصحينز على حسب الفهمينز أدي الدميوت الأنواعية وضيت تفزيس وستسريحات ظريت أي مزمرت قيام الليل تفضل ظريت زمرت الرواتب تفضل ظريت زمرت طريق يكي هكي على الأقل أو كنت وضلت نظرك عنه زيت زمان ترى لي وضوء ركعات هي ظل على الأقل أربعة من ركعات من العصر اختري وتزي سنتكي ولا من صحي في الفهمي في القوي في الوقتي قررتنا أخذ بنتظر الوقتي كامي اتفزي شو سريع حالا غير مهم دوني بالخير خطر قاد عائشة رضي الله عنها أكيد إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله بشوف تحب غير كيف رب العالمين أدوامها وإن قل الحاج قدوما غسل دروس إذا قام أخذ الكل شو بعدين حبس الغروس وانت كمين في الناس اكيد بقار النبي صلى الله عليه وسلم وغير قرب العالمين باش نقيم تظليف ما يكن يلاق الحال واسم كمس النوافل وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين من جزاء العالمين